السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، الكتاب الحاوي والمشتمل على الشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات ومعاملات. وها نحن مع كتاب الآداب، مع كتاب الأخلاق، ومع خلق الصدق. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: المسلم صادق. أي والله، عرفتم المسلم الحق الحسن الإسلام، صادق لا يكذب أبدا ولن يكون كاذبا. المسلم صادق يحب الصدق ويلتزمه ظاهرا وباطنا في أقواله وفي أفعاله. فمن كان منا المسلم فهذه حاله، والله نسأل أن نكون المسلمين. المسلم صادق يحب الصدق ويلتزمه ظاهرا وباطنا في أقواله وفي أفعاله، لا في القول فقط، حتى في الفعل يصدق ولا يكذب. قال: إذ الصدق يهدي إلى البر. أي والله، الصدق إذا التزمه العبد يهديه إلى البر، إلى الخير. والبر يهدي إلى الجنة، فعل الخير الصالحات يهدي إلى الجنة، وإلا لا؟ إيه نعم، يهدي إلى الجنة. والجنة أسمى غايات المسلم، للمسلم غاية، أسمى غاياته وأهدافه وأعلى الجنة، أن يكون من أهل الجنة. والجنة أسمى غايات المسلم وأقصى أمانيه. والكذب يهدي، والكذب وهو خلاف الصدق وضده. ما الكذب؟ الكذب خلاف الصدق وضده. ما الكذب؟ الكذب خلاف الصدق وضده، يهدي إلى الفجور، أي للخروج عن طاعة الله ورسوله. والفجور يهدي إلى أين؟ إلى النار. والنار من شر ما يخافه المسلم ويتقيه. أما من شر ما يخافه المسلم ويتقيه بكل وسيلة. من يقوى على أن يعيش في عالم جحيم؟ والمسلم أي الحق الصدق لا ينظر إلى الصدق كخلق فاضل فقط يحب التخلق به لا غير، لا، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك، يذهب إلى أن الصدق من متممات إيمانه ومكملات إسلامه، وهو كذلك. تأملوا، المسلم لا ينظر إلى الصدق كخلق فاضل من الأخلاق الفاضلة يجب التخلق به لا غير، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك، يذهب إلى أن الصدق من متممات إيمانه ومكملات إسلامه. لما؟ قال: إذ أمر الله تعالى به، وما أمر الله به يترك، يكون مستحبا بل يكون واجبا يجب النهوض به. مما أمر الله تعالى به وأثنى على المتصفين به، أثنى عليهم خيرا، من هم؟ المتصفين بالصدق. كما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وحث عليه ودعا إليه. وإليكم كلام الله بعد قبل كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون معهم؟ لا نخالفهم، لا نخرج عنهم بالكذب، نكون على ما هم عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال في الثناء على أهل الصدق: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رجال عظام صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال: والصادقين والصادقات، في الثناء عليهم وذكرهم بخير. وقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أولئك هم المتقون، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا رسول الله، وهذا أبو بكر الصديق، وهذا كل من جاء بالصدق وصدق به. وقال تعالى: وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصدق، قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى صدقا حتى يكتب عند الله صديقا. هذا الخبر العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا المؤمنين والمؤمنات: عليكم، إلزموا الصدق، عليكم بالصدق. لما يا رسول الله؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي الصادق إلى البر، وإن البر يهدي إلى أين؟ إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويصدق ويتحرى الصدق ويطلبه حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا من الصديقين. وإياكم والكذب، احذروا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. إن شئت حلفت لكم بالله ما زنا زان إلا بعد أن كذب. ولا خان خائن إلا بعد أن كذب، ولا فجر فاجر إلا بعد أن كذب. ويكفينا هذه الكلمة الطيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يزال وإياكم والكذب احذروا، لما فإن الكذب يهدي إلى الفجور ويسوق إليها، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله، حتى يكتب عند الله كذاب. قال هذا: وإن للصدق ثمرات طيبة. هذا الذي سمعنا من أدلة الكتاب والسنة على وجوب الصدق وعلى لزومه وتحريه وطلبه لنكتب عند الله من الصديقين، فإن للصدق ثمرات طيبة يجنيها ويحصل عليها الصادقون. إيه نعم والله، الصدق أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وللصدق ثمرات يجنيها الصادقون لا الكاذبون. وهذه أنواعها أعرضها على مسامعكم. أولا: راحة الضمير، راحة القلب. الصادق ما يكرب ولا يحزن، وأما الكاذب يقع في الحزن والكرب والهم من كذبه. الصادق يفوز برحمة براحة ضميره وطمأنينة نفسه. مرة ثانية: من ثمار الصدق وجنايته وما يجنى منه راحة الضمير وطمأنينة النفس، وذلك لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة، في حديث يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبا، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لصاحبه وهو يعلمه ويزكيه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك ما تشك فيه حتى لا يقودك إلى ما يحرم عليك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، والعياذ بالله تعالى، تقع في النفس. هذه أول ثمر من ثمار الصادقين، فإنهم مطمئنون لا يكربون ولا يحزنون. ثانيا: البركة في الكسب وزيادة الخير. الصدق يكسب صاحبه البركة فيما كسبه من مال أو طعام أو كذا، وزيادة الخير، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيع المشتري بالخيار إلا إذا تفرقا فحينئذ تم البيع، ما دام في المجلس له أن يرجع ويقول: ما نشتري، ويقول الثاني: لا أبيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا ماذا؟ محقت بركة بيعهما. مرة ثانية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، ما دام في المجلس للمشتري نقول: ما نشتري، للبائع نقول: سامحني ما نبيع، لكن إذا افترقا تم البيع. وهالمقصود ليس هذا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا المقصود فإن صدقا وبينا العلة والنقص في ذاك البيع أو البضاعة. هؤلاء إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما واستفاد منه، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. بهذا تخرج أصحاب رسول الله فأصبحوا مثلا يضرب للكمال البشري، ولم تعرف الدنيا نظيرهما بهذه التزكية والتربية. ثالثا القول الفوز بمنزلة الشهداء. الصديق يفوز بمنزلة الشهداء، الصادق لا يزال يصدق حتى يفوز بمنزلة الشهداء. يقول الفوز بمنزلة الشهداء، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل ماذا؟ من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الآن الفرصة متاحة لكم، الجهاد غير موجود، عرفتم؟ والله ما هو موجود، إذ الجهاد لا بد من إمام المسلمين يعلن عن جهاد لإقامة دعوة الله ونشر الإسلام، ويقصد دولة كافية أو أمة كافرة يقاتلها ليدخلها في رحمة الله، وهذا غير موجود، لأن المسلمين متفرقين دويلات لا إمام لهم. إذن هذه فرصة سعيدة، ما دمنا قد أراحنا الله من الجهاد وما فتح لنا بابه ولا أوجبه الآن علينا ونحن نرغب في أن نكون شهداء، هيا نسأل الله في صدق أن يجعلنا من الشهداء. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك. فمن سأل الله صادقا فاز بها وإن مات على فراشه. لعل بعض السامعين ما تطمئن نفوسهم إلى هذا، أنا أقول على علم، الجهاد كيف يكون؟ أسألكم بالله، ألم يكن تحت قيادة إمام مسلم يقودون إلى أين؟ إلى دولة كافرة ونراسلها بسفارة بين وبينها، إما أن تدخل في الإسلام أو تأذن لنا بالدخول لنشر الإسلام أو تقاتل فنقاتلها. ذلكم هو الجهاد، أين هذا؟ ونعم فجوة أخرى، أن يعتدي علينا كافر ويريد أن يقهرنا ويذلنا ويستولي علينا وعلى ديارنا، هذا نقاتل ونجاهده، وإن لم نكن أهلا لأن نحتل بلاده ندفعه عنا، ولكن تحت راية إمام عادل يقودنا. أما فوضى ما أذن الله بها ولن يتحقق هدف منها، ما خلقنا للفوضى، الجماعة المسلمين. هذه فهمتموها؟ اللهم إلا أهل بلد غزاهم كافر، على أهل البلد يجب أن يدافعوا نساء ورجالا كبارا وصغارا حتى يأتيهم المدد من إمام المسلمين. كذلك هذا من هذه الملة الحنيفية. ونعود إلى سؤال الشهادة، الفوز بمنزلة الشهداء، لقوله عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق ما يسأله لو تأتي غدا ما يقبلها أو لا يجاهد، يسأله بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذه ثمرة الصدق. وإن لا، رابع الثمرات النجاة من المكروه. فقد حكي أن هاربا لجأ إلى أحد الصالحين، روي عن سلفنا الصالح أن هاربا من المسلمين لأنه اتبعه العدو أو كذا، لجأ إلى أحد الصالحين وهرب له وقال له: أخفني عن طالبي، اصوني عن طالب الذي يجي ورائي. فقال له: نم هنا. وألقى عليه حزمة من خوص جريد. فلما جاء طالبوه وسألوا عنه فقال لهم: هاه تحت هذا الخوص، هاه ذا تحت الخوص. فظنوا أنه يسخر منهم فتركوه ونجا ببركة الصدق. الرجل الصالح ونجا ببركة صدق الرجل الصالح. الرجل الصالح من هو؟ صاحب الحزمة والحطب. حصل له لذاك الجاني النجاة ببركته. القصة: رجل فعل فعلا فجاء وراءه من يطلبه، وصل بسوء إلى رجل صالح قال: خف بيني، اصوني عن طالبي. قال: اجلس هنا، نم هنا. نام ووضع عليه الجريد النخل والحطب. فلما جاء طالب: أين؟ قال: هاه تحت الحطب. ظنوا يكذب هذا ويسخر، ذهبوا. كيف تحت الحطب؟ هذه ثمرة من ثمار الصدق. وإلا لا، مرة ثانية قال رابع النجاة من المكروه. فقد حكي أن هاربا لجأ إلى أحد الصالحين وقال له: أخفني عن طالبي. فقال له: نم هنا. وألقى عليه حزمة من خوص. فلما جاء طالبه وسألوا عنه قال لهم: هاه ذا تحت الخوص. فظنوا أنه يسخر منهم فتركوه ونجا ببركة صدق الرجل الصالح. ونجا ببركة صدق الرجل الصالح. من الآن لن تسمع كذب من أحدنا قط، والله العظيم إن شاء الله. قال هذا: وللصدق مظاهر يتجلى فيها. هيا بنا على شاشة هذا الكتاب مظاهر تتجلى فيها مظاهر الصدق لنشاهدها. أولا في صدق الحديث، فالمسلم إذا حدث لا يحدث بغير الحق والصدق. المسلم بحق وصدق، والله إذا حدث لا يحدث بغير الحق والصدق. المسلم الحق الإسلام السليم الصحيح إذا حدث لا يحدث بغير الصدق أبدا والحق، وإذا أخبر فلا يخبر بغير ما هو الواقع في نفس الأمر، ما يخبر يخبر بأشياء ما وقعت أو مجرد ظنون أو أوهام. وإذا أخبر فلا يخبر بغير ما هو في الواقع في نفس الأمر. إذ كذب الحديث من النفاق وآياته. إذ الكذب في الحديث من النفاق وآيات النفاق الدال عليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. مرة ثانية، من مظاهر الصدق في صدق الحديث أولا، فالمسلم إذا حدث لا يحدث بغير الحق والصدق، وإذا أخبر فلا يخبر بغير ما هو الواقع وفي نفس الأمر. إذ كذب الحديث من النفاق وآياته الدالة عليه، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق، أي علامته آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الذي ما يحفظ هذا الحديث ما يستطيع أن يمتثله. هيا نحفظ الحديث. آية المنافق كم؟ ثلاثة. الأولى إذا حدث، والثانية إذا وعد أخلف، والثالثة إذا اؤتمن خان. فمن يكذب في حديثه منافق، فمن يعد ويخلف الوعد وهو قادر على إنجازه منافق في آية النفاق، ومن يؤتمن على حديث أو مال أو عرض ثم يخون فهو منافق. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. من منكم يعرض هذا الحديث عنا؟ هاتي قف. قدمت وأخرت ولا بأس. من المستمعين؟ قف. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فاللهم لا توجد بيننا ولا فينا من يخلف ويكذب وينافق. هذا مظهر من مظاهر الصدق وإننا. ثاني مظهر، قال في صدق المعاملة: فالمسلم إذا عامل أحدا صدقه في معاملته، فلا يغش ولا يخدع ولا يزور ولا يغير بحال من الأحوال. مرة ثانية، في صدق المعاملة تتجلى صفة الصدق وخلق الصدق، فالمسلم إذا عامل أحدا صدقه في معاملته، فلا يغش ولا يخدعه ولا يزور عليه ولا يغرر به بحال من الأحوال. نعم، لا غش ولا خداع ولا تزوير ولا تغرير بحال من الأحوال. تعامل مع مؤمن وشاهد هذا، لن يغشك، لن يخدعك، لن يغرر بك، لن يزور كلامك. هذا مظهر من مظاهر الصدق. رابعا، ثالثا، في صدق العزم، فالمسلم إذا عزم على فعل ما ينبغي فعله لا يتردد في ذلك، بل يمضي في عمله غير ملتفت إلى شيء أو مبالي بآخر حتى ينجز عمله. حتى في العام المعاملة ينجز، ما يتردد أبدا، يبدأ العمل وبعد يتراخى ويتركه. قال ثالثا في صدق العزم، فالمسلم بحق إذا عزم على فعل ما ينبغي فعله، وينبغي فعله بالفعل لأن الله أوجبه ورسوله، لا يتردد في ذلك بل يمضي في عمله غير ملتفت إلى شيء أو مبالي بشيء آخر حتى ينجي لعمله الصدق. رابعا في صدق الوعد، فالمسلم إذا وعد أحدا أنجز له ما وعده به، إذ خلف الوعد من آيات النفاق كما سبق في الحديث الشريف. من مظاهر الصدق الصدق في الوعد، فالمسلم إذا وعد أحدا أنجز له ما وعده به، إذ خلف الوعد من آيات النفاق وعلاماتها كما سمعتم. إذا وعد أنجز لا يخلف، وإن عجز أعلن عن عجزه، أما وهو قادر ويخلف آية النفاق. خامسا في صدق الحال، فالمسلم لا يظهر في غير مظهره. صدق الحال، ما معنى صدق الحال؟ فقير مسكين شحات ويلبس لباس ملك أو سلطان على رأسه، هذه حاله كذب ما صدق. غني بأمواله يلبس لباس مسكين ما صدق كذب. قال في صدق الحال، فالمسلم لا يظهر في غير مظهره ولا يظهر خلاف ما يبطنه، فلا يلبس ثوب زور ولا يرائي ولا يتكلف مالا ليس له، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور. ومعنى هذا أن المتزين والمتجمل بما لا يملك ليرى أنه غني يكون كمن لبس ثوبين خلقين ليتظاهر بالزهد وهو ليس بزاهد ولا متقشف. مرة ثانية. قال خامسا في صدق الحال، فالمسلم لا يظهر في غير مظهره، ما يظهر في غير ما هو عليه في مظهر غير مظهره، ولا يظهر خلاف ما يبطنه، فلا يلبس ثوب زور ولا يرائي ولا يتكلف ما ليس له، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور، ليدعي الغنى وهو فقير. ومعنى هذا أن المتزين والمتجمل بما لا يملك ليرى أنه غير غني يكون كمن لبس ثوبين خلقين ليتظاهر بالزهد وهو ليس بزاهد. حال المؤمن حال صدق، لباسه أكله حياته على صدقه، ما في مظاهرات كذب أو باطل. ومن أمثلة الصدق الرفيعة العالية السامية ما يأتي. أولا هذه أمثلة حية، روى الترمذي عن عبد الله بن الحمساء قال ماذا قال؟ قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، بعته بيع قبل أن يكون نبيا وهو في العشرين من عمره والثلاثين. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه. قال فنسيت، ثم ذكرت بعد 3 أيام فجئت فإذا هو في مكانه. فقال يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ 3 ليال أنظرك وأنتظرك. مظهر عجيب هذا وإلا لا، من مظاهر الصدق الرفيع العالية. ومثل هذا الذي حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام قد حصل لجده الأعلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. ومثل هذا الذي حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام قد حصل أيضا لجده الأعلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، حتى أثنى الله تعالى عليه في كتابه العزيز بقوله واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في كتاب إسماعيل بهذه الصفة إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. والمؤمن إذا وعد لا يخلف الوعد. لو أولاد المسلمين يجتمعون في الحلقة منذ الصبا إلى أن يبلغوا يوجد فيهم منافق أو مخلف للوعد أو ناء أو كذا، ما يوجد، ما يستطيعون. ضيعناهم في الشوارع وأمناهم وزعمنا أن المدارس كافية، وما أدخلناهم مدارس لأجل الله. كيف يعرفون الصدق والوفاء به؟ كيف يتحملونه؟ ثالثا أو ثانيا مظهر آخر، خطب الحجاج بن يوسف يوما خليفة إمام فأطال الخطبة، فقال أحد الحاضرين الصلاة فإن الوقت لا ينتظرك. زعيم هذا مؤمن، نعم الصلاة فإن الوقت لا ينتظرك ورب لا يعذرك. فأمر بحبسه، الخليفة أمر بحبس هذا الذي يعترضه وهو في الخطبة يوم الجمعة. فأتاه قومه وزعموا أن الرجل مجنون، ما هو في عقله، وإلا ما يقول لك هذا الكلام، مجنون. فقال الحجاج إذا أقر بالجنون خلصته من سجنه. ما معنى أقر؟ قال أنا مجنون، خلصته من سجنه. فقال الرجل لا يسوغ لي أن أجحد نعمة الله التي أنعم بها علي وأثبت نفسي صفة الجنون التي نزهني الله عنها. فلما رأى الحجاج صدقه خلى سبيله، خلى سبيله. بركة الصدق وإلا لا؟ لو قال نعم مجنون يا طلقه مجنون، لكن لا لست بمجنون أبدا. مرة ثانية خطب الحجاج بن يوسف يوما فأطال الخطبة، فقال أحد الحاضرين الصلاة فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. فأمر بحبسه، فأتاه قومه وزعموا أن الرجل مجنون. فقال الحجاج لا، فقال الحجاج إن أقر بالجنون خلصته من سجنه. فقال الرجل لا يسوغ لي أن أجحد نعمة الله التي أنعم بها علي وأثبت لنفسي صفة الجنون التي نزهني الله عنها. فلما رأى الحجاج صدقه أطلق سراحه. ثالثا وأخيرا روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أنه خرج يطلب الحديث. روى البخاري صاحب الحديث ماذا؟ أنه خرج يطلب الحديث من رجل قيل له إنه محدث أو عنده أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فرآه قد هربت فرسه وهو يشير إليها برداء كأن فيه شعيرا، فجاءته الفرس فأخذها. فقال البخاري: أكان معك شعير يا فلان؟ فقال الرجل: لا، ولكن أوهمتها. فقال البخاري: لا آخذ الحديث ممن يكذب على البهائم. فكان هذا من البخاري مثلا عاليا في مجال الصدق. اللهم اجعلنا من الصديقين الصادقين.